والآن نترككم مع الشريط الثاني من هذه السلسلة، وهو بعنوان تربية النفس على الثبات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثنا في موضوع تربية النفس عن الإخلاص، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع آخر يتعلق بتربية النفس، مهم للغاية فيها، وهو الثبات. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الثبات أيها الإخوة هو النعمة العظيمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت بمفرده لولا أن الله ثبته، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، فنعمة التثبيت من الله عز وجل. إن الله مدح قوما لأنهم ثبتوا على دينه وأثنى عليهم في كتابه فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بقوا ثابتين على الحق حتى لقوا الله تعالى. والثبات أيها الإخوة في تربية النفس هو استمرارها على طريق الهداية، والالتزام بهذا الإسلام، والمداومة على الخير، والسعي للاستزادة، الاستقامة على الهدى، والتمسك بالتقى، وعدم الالتفات إلى صوارف الهوى ونوازع النفس الشريرة، مع التوبة والأوبة إذا حصل ملابسة للإثم أو ركون إلى الدنيا. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يريد منا، من كل واحد فينا، أن يعبد ربه حتى النهاية، والنهاية هي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك لابد من الثبات على هذا الدين حتى الموت، وهذا التفسير الذي ذكره السلف رحمهم الله للآية ليس كتفسير الصوفية الذين قالوا اليقين منزلة إذا وصل الإنسان سقطت التكاليف، وكذلك يقولها الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم أن أهل الباطن تسقط عنهم التكاليف الظاهرة إذا وصلوا إلى مرتبة اليقين بزعمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله حتى مات. إن مسألة الثبات مهمة يا إخواني، لأن العبرة بالخواتيم، ولا يدري الإنسان بأي شيء يختم له. ولا يكفي أن يستقيم الإنسان فترة من حياته ثم يزل بعد ذلك، لأن الله قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني تبقوا على هذا الدين وعلى الهداية حتى تموتوا، تموتوا عليه. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك فإننا نجد أن هناك عددا من الناس قد زاغوا وضلوا وانحرفوا، كفروا وارتدوا، أو فسقوا وانحرفوا، أو فتروا وقعدوا. وهذا يجعل الإنسان عندما يفكر في تربية نفسه يتأمل في قضية الثبات هذه طويلا، لأن هناك نماذج. المشكلة أن هناك نماذج حية تراها أمامك من أشخاص كانوا على الحق فزاغوا. فإذا تأمل الإنسان مصيرهم وقال ما هو حالي أنا وما هو المطلوب مني، يخشى على نفسه من مثل تلك المصائر. ثم القضية الأخرى الحساسة أيضا أن فينا قلوبا، لسنا أجساد فقط، فينا في هذا الجسد قلب. القلب هذا سمي القلب من تقلبه، وهذا التقلب مثل الريشة التي تحركها الريح، كيف يحدث لها؟ قال أحد الصحابة وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له. بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. هل طبخت مرة ورأيت القدرة وهي تفور وما هو بالأسفل يصعد إلى الأعلى والأعلى ينزل الأسفل، وهكذا إذا استجمعت غليانا تفور تنقلب وتضطرب؟ فهكذا قلب ابن آدم، القلب يتقلب ليس ثابتا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به؟ خلاص نحن تلزمنا بالإسلام وتمسكنا به، لا تخاف علينا؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وكذلك الحديث الذي قبله رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ رحمه الله. لذلك يا إخوان، الإكثار سنة من السنن، الإكثار من ذكر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ثم يا إخوان، نحن نعيش في عصر فتن، مغريات، شبهات، ماذا كيف سنصمد بدون ثبات؟ ما يمكن. الواقع يفرض علينا أن نفكر في أمر الثبات جيدا. الثبات شجرة راسخة الجذور، فرعها في السماء، تؤتي أكلها وثمارها بإذن ربها. إنه يثمر النصر على الأعداء، إنه يثمر أيضا دخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من ثبت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله. ومن سنة الله في عباده أنه لا يتركهم على حال واحدة، لا يتركهم على حال واحدة، يغير عز وجل ويبدل ليعلم من يثبت ممن لا يثبت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تظن أن القضية تستمر وأنت في حال واحدة لا تتعرض لأي فتنة ولا شهوة ولا مغريات ولا محن؟ لا يمكن. وسلعة الله غالية لا يدخلها واحد بدون امتحانات، لكن من الذي ينجح في الامتحانات؟ فإذا المسألة ليست قضية سهلة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد من مرارة، والمرارة هذه تكون في المحن، في هذه الفتن التي تعصف بالإنسان. إذا ثبت فالصبر والثبات فيه مرارة، لأنك تواجه واقع، ضغوط، تقاوم، والمقاومة هذه فيها مرارة، فيها ثقل على النفس. لو أطلقت لنفسك العنان تمشي بكل سهولة، لكن إلى الهاوية. ومما يعيننا على الثبات، لو واحد في تربية نفسه يقول: أنا أريد أن أعرف ما هي الوسائل التي تعينني على الثبات على الدين، ما هي؟ لقد جعل الله لنا والحمد له عز وجل حبلا طرفه عنده وطرفه الآخر عندنا، وهو كتابه عز وجل، حبل الله المتين. هذا الكتاب تدبره والعمل به من أعظم أسباب الثبات. قل نزله روح القدس على من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا. إذن من وظائف القرآن تثبيت المؤمنين. واحد قبل ما يسافر ذهب إلى شيخ، قال يا شيخ أوصني، أعطني وصية. قال أوصيك بكتاب الله تعالى تلاوة وتفسيرا وتدبرا، تلاوة وتفسيرا وتدبرا، أوصيك بكتاب الله. فهذا الكتاب إذا قرأه الإنسان يجد فيه معاني للثبات. الذي يريد أن يربي نفسه يأخذ بهذه المعاني، فمثلا يجد في القرآن قصص الأنبياء الذين ثبتوا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك حفل القرآن بأخبار الرسل وقصص الأنبياء وكيف ثبتوا على الدين. يقرأ في القرآن وصايا من الله بالثبات، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون في الدين، في الحجة، في العلم، في البيان، ولو غلبكم الكافرون بالسلاح وعلوا عليكم بالقوة المادية فأنتم أعلى منهم في الدين والمنهج. وإن الإنسان فعلا يا إخواني إذا نظر إلى هذه الأمم الكافرة التي سيطرت في الأرض اليوم وعلوا فيها فأفسدوا، ليرى فعلا ضحالة منهجهم وسفاهة عقولهم وتفاهة حضارتهم وشقاوة القوم وتعاستها، بينما يجد أن في ظلال الدين عيشا وارثا وسعادة وهناء يجده إذا التزم بالإسلام وتمسك بهذا الدين. ويسمع المؤمن في آيات القرآن أخبار الذين سبقوه بالإيمان وكيف ثبتوا وصبروا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، فيزداد رسوخا. الدعاء بالثبات كما تقدم من أعظم الأسباب المعينة على الثبات. وربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. من الوسائل أخوان المعينة على الثبات في تربية النفس ملازمة الصالحين والأخيار، وهذا المعنى قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ولكن من هذه الوجهة هنا الآن في هذا الموضوع، موضوع الثبات، ما حولك من إخوانك، ما حولك من إخوانك درع واقي. ما هي فائدة أن يعيش الشخص الشاب مع إخواني، مع وسط طيب، مع بيئة صالحة؟ الفوائد يا أخوان كثيرة، منها أن هذا الاجتماع فيه بركة، وهذا الاجتماع يولد مجالات للبر والتقوى يتعاونون عليها، وهذا الاجتماع يقوي عزيمة الإنسان في المواجهة. ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي. المعنى هذا الذي أشارت إليه الخنساء، لولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي، يعني أنني أجد عزاء في من حولي من الناس، فلولا أنهم اشتركوا معي في المصيبة كان قتلت نفسي. لكن الاشتراك في المصيبة يهونها. وكذلك الآن لو قلت نحن في مغريات وفتن وشهوات، الإنسان مع إخوانه ترى تخف عليه الوطأة يا إخوان. الآن عصر، نحن في عصر الشهوات، تزين المرأة بكل وسيلة وتعرض صباحا ومساء، وأعداء الله عز وجل يريدون أن يفتنوا الناس بالنساء، هذه الفتنة العظيمة، إثارة الشهوات بكل طريقة، زينة، مكياج، ألبسة، صور إلى آخره. مما يقول الشاب أنا أتوقد شهوة وما عندي ما أتزوج، كيف أثبت أنا يا أخي إن وجودك مع أخيار يخفف وطأة الشهوة عليك ويجعل من ثقلها أمرا محتملا في غمرة اشتراكك معهم ومجالستك لهم ومخالطتك إياهم، لأن الأخيار ينسونك قضية الاشتغال بالشهوات وتنفتح مجالات للخير والدعوة والعمل الصالح. فالإنسان غير أنه يأجر على العمل الصالح يشغل به عن هذه المغريات، وهذه سياسة عظيمة عندما تشغل عن هذه الترهات بمخالطة الأخيار. ثم الأخيار يا أخوان مؤشر حساس للشخص، لو أنه بدأ يميل أو صار عنده أي شيء من الانحراف أو تغير مباشرة يلاحظ عليه مباشرة. يجي واحد يقول للثاني يقول يا أخي ترى أنت ما لاحظت، ترى فلان ما صار ما يعني فيه شيء ما هو طبيعي، صلاة الفجر ما هو مثل الأول، فلان بدأ يتغيب درس عن درس درسين، دروسنا الأسبوعية هذه ما صارت ما ينتظم فيه، يلاحظ مباشرة. لو كان وحده ما يلاحظ عليه، ما الذي سيلاحظ؟ يضعف يضعف يضعف إلى أن ينهار. لكن عندما يكون من حوله من الأخيار يلاحظون عليه الضعف، وإذا لوحظ الضعف واستدرك من زمن مبكر تسهل المعالجة. لكن إذا كان الواحد وحده ما يلاحظ عليه الضعف إلا بعد ما يفوت الأوان ويبدأ التغير الداخلي، أي شخص منتكس يبدأ التغير الداخلي عنده قبل التغير الخارجي، يبدأ عنده في الداخل تغيرات وأمور من الشر تتفاعل في نفسه وتراجعات وشكوك وذبذبة واستكانة للشهوات، ثم يتغير في الخارج. الناس في الخارج يفاجئون أن فلان حلق لحيته، لأنهم ليس حوله أحد يلاحظ عليه التغيرات التي بدأت في بداياتها، فيفاجئون بعد فترة أن فلان تغير شكله. التغير الذي في الشكل هذا سبقته أشياء من قبل، لكن من يلاحظها؟ إخوانه الذين حوله، إذا كان حوله إخوان صالحين لاحظوا عليه. وكذلك يحصل بالمعيشة مع الصالحين تواصي بالحق والصبر، ولذلك أمر الله بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك تجد الذين ينتكسون لا يتحمل إكمال المشوار مع الأخيار، لا يتحمل إكمال المشوار مع الأخيار، فلذلك يبدأ في الانسحاب، لأنهم معه يلازمونه، وإذا أخطأ يقومونه، إذا لاحظوا عليه شيء نبهوه، فإذا قرر الانتكاس يبدأ بالانسحاب، ما يتحمل أن يعيش منتكس في وسط قوم صالحين، لأنه سينكر عليه يوجه وينصح، وهذا يتعارض مع شهواته. ولذلك دائما دائما النصيحة بالبقاء مع الأخيار، حتى لو ضعف الإنسان وحتى لو جاء الشيطان وقال أنت الآن منافق لأنك معهم كذا وأنت في السر تعمل كذا، نقول إيه مع هذا الضعف وهذا نوع من النفاق صحيح، لكن ترى لو أنك تركت ستصبح يعني ظاهرا وباطنا وبالكلية، وإذا كان فيك شر الآن 30% يصير 100% 70-90% إذا تركت الأخيار. من الأشياء أيها الإخوة التي تساعد على الثبات أيضا قراءة سير الصالحين والسلف، وعلى رأسهم الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. خباب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الحال، قال له عليه الصلاة والسلام مثبتا له معزيا بأي شيء بحاجة قديمة بخبر قديم، قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمئشار أو المنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، يدخل هذه أسنان المشط تغرز مشط حديد بين لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ رواه البخاري رحمه الله. إذن التفرس والتمعن في أخبار السابقين الثابتين الصالحين يزيد الإنسان رسوخا، لأنه من المهم يا أخي أن تعلم أنك لست وحدك على الطريق، هذه قضية في غاية الأهمية، وأنك لست جديدا في الموضوع، أن قبلك ناس كثيرين عاشوا وماتوا على الدين وثبتوا، فأنت لماذا لا تكون واحدة من هؤلاء؟ لذلك شوف سبحان الله، الشخص إذا استقام واهتدى ترى له أجر يمكن ما يشعر به، وهو أنه أثبت للآخرين من حوله سواء إخوانه في البيت أو جيرانه أو أصدقائه أنه يمكن الواحد يعيش متمسك بالدين في هذا الزمان. ولما نقدم للناس نماذج حية من التمسك بالدين يتشجعون على الإقبال، ويكون هذا فلان عايش، ما مات، ما انتحر، ما أصابه الجنون، هذا متفوق في الدراسة، هذا عنده عمل ناجح في عمله الدنيوي ومتمسك بالدين، فيتشجع الآخرون، يكون لك أجر في تشجيع الآخرين على التمسك بالدين وعلى الالتزام به. فمهم جدا وجود نماذج حية من هؤلاء الصابرين. إذن يا أخوان، عندما يتأمل الآن إنسان في من حوله يثبت في الثابتين يكتسب قوة هو في الثبات، ولا بد من طول وقت في عالم التربية التي ينبغي أن تكون علمية شرعية على الكتاب والسنة، وإيمانية قائمة على الأخذ بالعبادات، وكذلك مراعاة أحوال القلوب، وأن يكون بين العبد والرب أمرا صالحا. هذه الغزوة العظيمة غزوة حنين أعطتنا نموذجا لهذه القضية ملفتة للنظر. لقد دخل المسلمون الغزوة وليس عدد مر عليهم في الغزوات أكثر من هذه الغزوة، ومع ذلك لما صارت المواجهة فر الجدد، فروا واتبعهم كثيرون، وأدبرت تلك الجماهير وارتدت على أعقابها متفرقة في متاهات وادي حنين. من الذي ثبت؟ قلة قليلة جدا. ومن الذي رجع لما صار النداء النبوي؟ أصلا النداء النبوي ماذا كان؟ كان يا أصحاب السمرة، وهذا نداء للقدامى الذين حضروا في عام 6 للهجرة غزوة الحديبية. ما كان، ما قال يا مسلمو يا مسلمي الفتح تعالوا، ما نادى الجدد، نادى القدامى، قال يا أصحاب السمرة، لأن هؤلاء بعد الله هم التكأة الحقيقية والمستند. من الذي إذن يثبت ولو حصل له شيء يرجع بسرعة؟ من طال عليه الوقت في عالم التربية يتلقى من الكتاب والسنة ما يثبته عبر هذه السنين تغلغلت في نفسه، فكان ذلك من عوامل الثبات. طرح قضية وعد الله بالتمكين والنصر يفتح للإنسان باب الأمل ويساعده على الثبات، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين، وموسى عليه السلام قال لقومه يا قومي، قال موسى لقومه استعينوا بالصبر، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن كانوا مستعجلين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما استفدنا شيء، نحن قبل ما تجي معذبين وبعد ما جئت تجي مضطهدين، بعد ما جئت وقبل ما تجي، لو انتظروا كان رأوا النصر، كيف غرق الله فرعون ونجى موسى ومن معه. فكان موسى عليه السلام ينفس عنهم بموعود الله وأن نصر الله آت وأن الله مع المؤمنين، إنه ربي ولن يضيعني، كلا إن معي ربي سيهدين. لكن في نقطة مهمة يا أخوان، لما نطرح الموضوع هذا ما يصح أن نوهم المستمعين أن النصر بكرة، قاعد تنتظر لك 48 ساعة إن شاء الله كل شيء. لا، لما نتكلم عن قضية موعود الله بالتمكين لابد أن نطرح معه أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، ففي صبر وفي عسر والمسألة ما تأتي بسرعة. ولذلك بعض الناس إذا طرحت عليه قضية مثلا النصر والفرج بدون ما أطرح معه قضية الصبر وانتظار الفرج ينتظر قليلا ثم ما يرى شيء فيقول ما صار حاجة، وين الكلام الذي قلتموه لنا؟ لا زال هؤلاء إخوان القردة والخنازير في سيطرة وهيمنة، ولا زلنا نحن في ضعف، وين أين الموعود؟ أين موعود الله؟ نقول يا أخي إن نصر الله لآت، لكن بعد مشوار من الصبر والمحنة، يرى ربكم فيه من يثبت على دينه. وكذلك فإن الإنسان إذا عرف أجر الثبات رغب فيه وشجع عليه. فلما تأمل مثلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، اندهش الصحابة اندهشوا، قالوا يا نبي الله، أو منهم يمكن يعني، قالوا إنه مثلا حصل في خطأ سبق لسان، أو منهم قال بل منكم، إنني أعني ما أقول، بل منكم أجر 50 منكم. طبعا هذا باستثناء أجر الصحبة، لأن أجر الصحبة لا يعدله شيء. طيب واحد تأمل يقول يعني نحن في أي ممكن يأتي علينا أيام الصبر الواحد فيها إذا ثبت يأخذ أجر 50 من الصحابة، 50 ضعف أجر 50 منكم، العملية ليست قليلة، وفي سبيل البذل في سبيل العثور على الحصول على العائد والفائدة والأجر الإنسان يهون تهون عليه المشقات، تهون عليه المشقات. ولذلك من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف، من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. وفعل الخيرات وعمل الصالحات مما يزيد النفس ثباتا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قال القرطبي رحمه الله أي على الحق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال الصالحة، أحب العمل إليه أدومه وإن قل. لماذا؟ لأن المداومة عليه يرزق الإنسان بها الثبات. ومن الأمور المهمة في الثبات إشغال النفس بالدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن الداعية محارب كالطبيب الذي يكافح المرض. ألا تستغرب معي أن الطبيب على كثرة مخالطته للمرضى كل يوم فإنه نادرا ما ينتقل إليه المرض، مع أن كل يوم هو مع المرضى في المستشفيات، لأن الشخص المكافح المحارب يصير عنده قوة نفسية تحصنه. لو واحد اشتغل بالدعوة ما يليق يعني يكون إنسان وداعية ويكافح الشر وينصح ويحارب هذه الشهوات وعند الناس والرغبات الباطلة ثم هو ينحرف وينزلق. فأحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، والهجوم هو الدعوة والدفاع ضد هذه المغريات من الشبهات وهذه الشبهات والشهوات. وإذا قام الإنسان يحصن الناس من الشيطان يكون هو نفسه في حصن، وينشغل بالدعوة، لأن الدعوة فيها كد للفكر وبذل الوقت وسعي الجسد وانطلاق اللسان بحيث ما يصير عنده وقت أنه ينشغل بالترهات والتفاهات فضلا عن المعاصي والموبقات. وكذلك أيها الإخوة، فإننا نعلم بأن الطريق شاق وفيه عقبات، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ معنى جميل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال: فلما أخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجنة حفت بالمكاره، علمنا أنه ليس لها طريق إلا عبر المكاره، وأن النار لما حفت بالشهوات ليس لها طريق إليها طريق إلا عبر الشهوات. هو ما قال حفت الجنة بالمكاره، إذن ما يمكن تصل للجنة إلا بعبور واقتحام المكاره، فليست هي قضية سهلة رخيصة أو مثلا شيء سهل ومريح، لأنه قال حفت، حفت يعني من جميع الاتجاهات، من جميع الاتجاهات حفت، حفت الجنة بالمكاره. إذن خلصنا، عرفنا أن المسألة واضحة، قضية ما هي فيها مسألة، قضية سهلة وبدون تعب. حفت معناها ما يمكن تصل للجنة إلا باقتحام المكان. فإذا سلمت بهذه القضية خلص، كل ما يصيبك بعد ذلك من المصاعب وهذه الشدائد والمكاره فأنت تعرف أصلا أن هذا هو الطريق، ما في شيء غريب، هذا طبيعي. إذا تعرضت للمكاره هذا طبيعي، لأن الجنة حفت بها، فاقتحم المكاره لتصل إلى تلك الجنة. ولنجتنب أيها الإخوة الانفراد والانعزال، ولنجتنب الخلافات والمنازعات لأنها كثيرا ما تعصف بثبات الشخص، وليجتنب الإنسان القعود في مجالس فيها شبهات. أول أمس كان واحد يتكلم معي في قضية، يقول نشأ عندنا أفكار جديدة عند بعض الشباب غريبة، يتابعون فيها بعض المترخصين، هؤلاء أصحاب الفكر الذين يسمون أنفسهم فكر المستنير والعصرانيين، من هؤلاء العصرانيين الضلال. قلت كيف يعني؟ إيش الأفكار؟ قال مثلاً يقولون إن الحق ما هو مع أهل السنة والجماعة 100%. انتبه انتبه معي، لأن الفكرة المدرسة هذه الآن بدأ يصير لها رواج، لازم خذوا حذركم، خذوا حذركم. قال يعني الحق ما هو مع أهل السنة والجماعة 100%، يعني قال يعني يقولون مع أهل السنة والجماعة في نسبة من الحق، ومع الأشاعرة في نسبة من الحق، ومع المرجئة في نسبة من الحق، ومع الفرق الثانية في نسبة للحق، يعني الحق ما هو محصور في أهل السنة والجماعة. يا سلام، فكرة يعني إيش هذا؟ قال ويقولون يعني أن دعوة الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله يعني ما كانت دعوة، كان فيها يعني أشياء ما لها داعي، تشديد على الناس، ويعني أنه زودها في قضية التوحيد، وأن القضية يعني ما هو لازم تصل الدرجة. طيب، قالوا يقولون أيضا أن سد الذرائع هذا باب شدد العلماء فيه على الناس، ما في شيء اسمه سد الذرائع، ما سد الذرائع يعني هذه فقط مجرد تشديدات على الناس، ولذلك أي شيء يحرم باب سد هذا الباب يجب أن يلغى من الأصول الفقه، وأي شيء يحرم لسد الذرائع ما هو حرام، خلاص ممكن واحد يسويه، وهذا ما هو معترف فيه ولا. طيب، قالوا يعني إن يعني علماءنا عندهم يعني تشديدات، وإنه في علماء آخرين مذهبهم أوسع وأحسن ويتماشى مع العصر، وأن فتاوى علماءنا يعني ما تناسب وضع الناس والحال اللي فيها القرن هذا، فلا بد من فقه آخر وأحكام يعني تناسب العصر. قال طيب وكمان يعني يقولون يعني إيش فيها الغناء لو المرأة قامت وغنت وكلمات زينة ما فيها يعني ليش تشديد وفي ناس أباحوا الغناء قال وفلان هذا شخص أنا أعرفه أنه رجل سلفي وصار معهم مشى معهم وفلان وفلان ولهم مجلس أسبوعي يأتي إليه ويأتي إليه الناس وينتقلون ويسافرون ويتكلمون هذول أصحاب فقه اللي يسمونهم فقه التيسير أو المستنيرين اللي هم العقلانيين الذين يعني أصلا تسميتهم بالعقلانيين هذه غلط لو كان عندهم عقل لرجعوا للشرع لكن أصحاب عقول منحرفة قالوا ترى دعوتهم تأثر بها بعض الشباب وبعض الناس وإنها الآن يعني تنتشر ويقولون بعض العلماء اللي ماتوا خلصنا من تشددهم خلاص الآن نحن في طور جديد يعني نبغى ننتقل مرحلة جديدة فلفت نظري أن يعني ما أقول فلان أو فلان وهذا شخص مثلا كان على عقيدة السلف ومنهج السلف ومع العلماء وفتاوى العلماء وأموره مستقيمة قال أنت غير صار الآن حامل للفكرة للجرثومة الخبيثة هذه فإذا يا أخوان من الأشياء التي تضر بالثبات وتزيله أن يجلس الإنسان مع أهل الشبهات ويبدأ يتلقف أفكار خبيثة ويتأثر من ناس ضلال وأقولها نصيحة لله ثم أقول يا إخواني إن هذا المنهج الذي يطرح الآن بقوة ويدعمه المنافقون لأنهم يتقاطعون التيار العلماني والعقلاني يتقاطع والحداث يتقاطع في نقاط كثيرة يريدون نشر هذا الفكر تمييع الدين والتراجع عن الأحكام الشرعية تحت ضغط الواقع هذا اسمه منهج جديد تمييع الدين والتنازل عن أشياء شرعية تحت ضغط الواقع بزعم التيسير وأن الدين يسر ولذلك فإننا لابد أن نبحبح القضية ونخرج عن هذه الأطر وفتاوى علمائنا الأجلاء وهذا ضلال مبين ما الذي سبب عدم ثبات هذا الشخص مثلا أو زيغ هذا الشخص ألقى سمعا لهؤلاء يا أخوان الله عز وجل حذر الصحابة من أشياء موجودة بينهم قال وإن منكم لمن ليبطئن وقال وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم ولذلك إذا كان الإنسان يعايش هؤلاء ويسمع منهم من هذه الأفكار المنحرفة بعد فترة يزيغ يتأثر ويروح الثبات ويحل بدلا منه انحراف وكذلك هؤلاء المثبطين الذين يقولون هلك الناس وما في فائدة ويعني الجهود مهما بذلت تصور الآن واحد يقول ما جاء قال واحد جاء قال في مجلس قال والله يا أخوان يعني ترى ما في أمل ما في إلا يعني من هنا إلى المهدي ما في شيء من هنا إلى ظهور المهدي وعيسى عليه السلام ترى ما يعني إيش يعني لا تحاول ولا تدعو ولا تبذل جهدا ترى المسألة ما في فائدة خلاص إلى نزول عيسى انتظروا إلى نزول عيسى ترى ما في فائدة يا أخي الآن سبحان الله الواحد يكون في الشارع فيدعو شخصا يكلم نصيحة عادية يجده يستجيب في عدد من الأحيان ليش ما في فائدة ما في فائدة من نصيحة ما في فائدة من دعوة ما في ناس ربوا أولادهم فحفظوا القرآن طلبوا العلم في فائدة، يعني في فائدة، ليش نقول الكلام هذا؟ فالمشكلة أن بعض الذين يرافقون المثبطين ويصاحبونهم أو أصحاب الهوى أو أهل البدع أو أهل المناهج المنحرفة، كما ذكرت لكم عن هذا أصحاب فقه التيسير، هؤلاء الضلال الزائغين، أن هؤلاء سيفقدون الثبات أو بعضه يوما من الأيام. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. العوق المنع والصرف، يعوقون، في ناس معوقين، هناك ناس مثبت، هناك من يثبط. وكذلك أيها الإخوة، فإن الثبات له مجالات كثيرة. الإنسان مثلا يبتل، يفتن من أهل الباطل، يتعرض الأذى أو أهله كذلك، فينبغي عليه أن يثبت. قد يفتن بالدنيا بالمال، ينبغي عليه أن يثبت. يفتن بالمنصب، واحد يكون موظف عادي صار مديرا، لما صار مدير تغير بريق المنصب، ضريبة المنصب، لابد أن يتنازل عن أشياء ليحافظ على المنصب، فيبدأ مسلسل التنازلات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن: لو أن ذئبان جائعان أطلقا في زريبة غنم، كيف يكون الإفساد فيها؟ ذئبان جائعان، والذئب عدو الغنم رقم واحد، وجائع أطلقا في غنم. الحرص على المال والشرف أو المنصب أفسد للدين من إطلاق الذئبين الجائعين في الغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام مبين في الحديث. أحيانا فتنة الغربة تزلزل ثبات الشخص، فإذا صار وحده، مثلا واحد بتعث إلى الخارج، راح إلى مدينة ما وجد فيها مثلا من المسلمين أو من أهل السنة، وجد الجو غريب عليه، يمكن ينتقل إلى حي أو إلى كام، فيجد الجو غريب عليه، ينزل يروح في إجازة يسافر مثلا، يجد الجو غريب عليه، يبدأ يتأثر. لماذا يتأثر؟ لأن الغربة التي عاشها ما ثبت فيها، فأثر عليه من حوله، فبدأ يتشبه بهم. أعرف شخصا من الأشخاص كان يدرس العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد والعقيدة الحموية، يعني درس كتب ما تقول أنه ما عنده خلفية، عنده خلفية عن عقيدة السلفية. سافر، اتخرج من، راح يدرس في جامعة، ذهب إلى بلد آخر، مرت السنوات وإذا بالأخبار تصل من أصحاب لهذا الشخص أنه صار من كبار معاوني ودعاة أحد مشركي هذا العصر من الضلال الزائغين في العقيدة وفي الأسماء والصفات وفي التوحيد، صار معاونا له جليسا له. يعني لما الإنسان يتأمل حديث تقلب القلب هذا، فعلا أنه يعني لا. بعض الناس ما ينقصهم علم، ما ينقصهم علم، كيف زاغ، كيف زاغ، ما هو من جهله أتي، لكن واضح القضية ما ثبت انقلب، ليس عن جهل، لكن ما كتب الله له أن يثبت فزاغ. وكذلك فإن ثبات الإنسان المسلم في حياته يؤدي لثباته في مماته، عند الممات. الله عز وجل لما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فهما أمران مقترنان: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأنهم كانوا ثابتين قبل الموت، فلما جاء الموت ثبتوا، وإلا في ناس انكشفت حقائقهم عند الموت. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من سوء الخاتمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، ومن الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت لديغا. رواه أبو داود والنسائي. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. فإذا كان الإنسان ثبات في حياته مستمر يثبته الله عند الموت. الله عز وجل ما يزيغ واحد يريد الهداية فيضله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا واحد جاهد وصابر وثبت وراغم نفسه على الحق وقبول الحق والعمل بالحق، الله عز وجل لا يضله. الله عز وجل يضل من لا يريد الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كان جزاؤهم من جنس عملهم. ونحن نعاهد الله عز وجل دائما، ينبغي كل واحد في نفسه أن يعاهد الله أنه على دينه وثابت على دينه. ليش من أذكار الصباح والمساء؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. كل يوم يذكر الإنسان نفسه وأنا على عهدك. ترى هذا من وسائل الثبات العظيمة، أن تذكر نفسك أنك على العهد وأنك باق عليه وأنك مستمر على عهدك ووعدك ما استطعت. والتأمل في أخبار من ثبت عند المحن والشدائد مما يرزق به الإنسان ثباتا لو دخل في ظروف مشابهة. فثبت الصالحون، ثبت الصحابة، ثبت خباب رضي الله عنه بالرغم من أنه طرح على أسياخ الحديد، حتى ما أطفأ أسياخ الحديد المحماة بالنار المحمرة، ما أطفأ إلا شحم ظهري لما مسال عليها. وثبت الإمام أحمد رحمه الله في المحنة، وثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ابتلي، ثبت الكثيرون. فهذه الأخبار تزيدنا ثباتا. ومن العلماء الذين ثبتوا وفي قصتهم عبرة عفان بن مسلم رحمه الله تعالى، أورد الذهبي قصته في فتنة خلق القرآن عن إبراهيم بن ديزيل رحمه الله قال: لما دعي عفان للمحنة كنت آخذا بلجام حماره، فلما حضر عرض عليه القول، يعني بخلق القرآن، فامتنع أن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك، يحبس عطاؤك. وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، 1000 درهم يعطى في كل شهر 1000 درهم. فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما زاد عليها. فلما رجع إلى داره عذله نساؤه، قالوا: ماذا فعلت بنا؟ ومن أين لنا النفقة؟ وإيش المصيبة التي وديتنا فيها؟ وكان في داري نحو من 40 إنسانا اصرف عليهم. فدق عليه داق الباب، فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات، ومعه كيس فيه 1000 درهم. فقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا في كل شهر آتيك به، خلص في السماء رزقك ما توعدون. فالرجل كان عنده من التوكل على الله ما جعل رزقه يأتيه، ما جعل رزقه يأتيه. وليس هذا دائما، يعني الواحد إذا ثبت سيجد حلاوة في الدنيا ومقابل وأشياء فلوس تأتيه من حيث لا يحتسب. لا، ممكن يكون العاقبة قتل. وهذا الإمام أبو بكر الرملي رحمه الله أتى به قائد العبيديين الباطنيين الكفرة، قبض عليه، قال: إنك بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. يقول: سمعنا لك فتوى إن تقول إذا واحد عنده 10 سهام يجب يرمي واحد في الروم 9 في الباطنية. قال ما قلت هذا. يمكن الآن هذاك يعني صار عنده شيء من الاسترخاء، ففاجأه قال له بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية كلها فيكم. أنتم قبل اليهود والنصارى، نصارى الكتاب، أنتم مرتدون، ونبدأ بمن قبل؟ كل 10 فيكم. فأخذه فضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، فبدأ من فوق السكين الحادة بسلخ الجلد من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه وهو يذكر الله ويصبر. فلما بلغ الصدر رحمه اليهودي فطعنه بالسكين في قلبه ليموت فمات. فأخذه ذاك فحشاه تبنا، أمر بأن يحشى تبنا بعد ما يسلخ ويصلب يجعل معلقا، لكن طبعا الشاة لا يضيرها السلخ بعد ذلك. يعني إيش؟ يذهب إلى ربه عز وجل فيما نحسبه شهادة إن شاء الله. فبعض القصص فعلا الإنسان إذا تأملها زادت إيمانه وثبت. ولذلك من المهم يا أخوان أن الإنسان يتأمل في قصص هؤلاء ويقرأ عنهم، وأن يعلم عاقبة الزيغ والضلال، وأنه يتخبطه الشيطان عند الموت، وأن الله سبحانه وتعالى وعد الضالين الزائغين توعدهم بالعذاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة يقول أصحابي هؤلاء من أمتي، يقول بالنص يا ربي مني ومن أمتي، يؤخذ أناس يسحبون يختلجون، يقول يا رب من أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة راوي الحديث يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وحفل التاريخ بنماذج من ناس ضلوا وزاغوا. هذا عبيد الله بن جحش، يعني رجل أسلم قديما وهاجر وترك البلد وراح للحبشة وغربة، لكن ما ثبت، ما كمل المشوار. رأى بعض النصارى فزاغ، أعجب بهم، قال ما رأيت دينا خيرا من النصرانية، ورجع إليها وأكب على الخمر حتى مات. وكان النعمان بن محمد المغربي قاضي العبيديين، كان مالكيا فارتد إلى مذهب الباطنية وصنف لهم أس الدعوة ونبذ الدين وراء ظهره. ابن السقاء كان من الطلبة الذين يحضرون حلق العلم، مجودا مقرئا حافظا للقرآن، فتمرد على شيخه ثم ذهب في صحبة شخص إلى برسالة إلى ملك الروم القسطنطينية فتنصر هناك. وهذا في العصر الحاضر الذي يسمى بعبد الله، كان مولعا بقراءة وخصوصا في البخاري، ما يرى إلا وقد تأبط كتابا وألف في التوحيد والرد على المشركين والصراع بين الإسلام والوثنية والبيارق النجدية في الرد على الدجوي والفصل، ودافع عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. لكن الرجل كان فيه جرثومة غرور وكبر عجيبة أوردته المهالك. هو الذي قال ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لأغنى عن الرسل. بلغ به الكبر لهذه الدرجة، قال لو وزع ما عندي من علم الفضل كما في داعي للرسل. ولذلك أزاغه الله عز وجل، فذهب يؤلف في أن الدين أغلال ونصرة مذهب الشيوعيين والملاحدة، وارتد على عقبيه وذهب وسافر واستقر في بلد آخر ونسي التوحيد والدين. نموذج معاصر، هما ينقص علم؟ ما عنده علم، عنده علم كثير. فإذا يا إخوان، علم بدون هداية ونور وثبات لا ينفع صاحبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12742.